قال لك لان مثلا لما تيجي في سوره الايه المائده يقول ايه ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم. ما دام فيه كفاره يمين يبقى كذب ولا ما كذب؟ ذلك كفاره ايمانكم اذا ايه اذا حلفتم. وبعد ذلك تاتي يحالف دي كلها على انهم كذب ولا مش كذب؟ يبقى اذا كل حلف يبقى ايه؟ ولذلك حتى ماده الاسم ولا تطع كل حلاف مهين يبقى بيكذب ولا ما بيكذبش؟ لكن اقسم يمكن ان يصدق وممكن ان ايه؟ ان لا يصدق. يحلفون بالله لكم ليه؟ ليرضوكم. معنى الرضا ايه؟ ليطمئنوا عليكم ولا يتوجسون شرا منكم. يرضوكنتم والله ورسوله احق ان يرضوه. يبقى اذن هم بيحلفوا لكم عشان انتم ترضوا، لكن كان الاولى بالمؤمن الحق انه يحلف ليرضي مين؟ ليرضي الله. لانك قد تغطي على علم البشر، قد تغطي على عدالة الأرض، لكنك لا تغطي على عدالة الله. إذن فمهمة الإيمان أن يعامل الإنسان لا الناس اللي زيه مؤمنين، ولكن يعامل مين؟ يعامل رب. لكن الملاحظ في هذا الأسلوب أنه قال والله ورسوله أحق أن يرضوه. يرضوه دي واحدة، وكان القياس اللغوي على حسب الناس ما بتتكلم يقولوا ايه والله ورسوله احق ان يرضوهما. ام قال لك هو فيه رضا لله ورضا للرسول؟ الرضاءان رضا واحد، لان رسول الله لا يتكلم من عنده. ولذلك ان الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله إذن ما فيش فيه طاعة لله وطاعة للرسول، ما فيش فيه رضا لله ورضا لأن المرضية فيهما إيه؟ في واحد مش قسمين يعني. يبقى والله فالله والله ورسوله أحق أن إيه؟ أن يرضوه للاتحاد. أو لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أدبنا مع ذاته، في إن إذا اجتمع أمرين ما نعملش اثنين ويا ربنا، نخليه هو الإيه؟ هو الواحد بس. ولذلك حينما قال رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمل ذنب وقالوا له توب أمام النبي، أعلم توبتك، فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد. قال وقعت على الخير، وقعت على الخير. شوف النبي مع أنه بقول أنا ما تبش ليه، إنما أتوب لمين؟ أتوب لله. طيب والله ورسوله أحق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين حقا. إن كانوا مؤمنين حق يبقى إيه؟ يبقى الرضا مش لخلق الله ولكن لله أصالة. المبلغ عنه رسول الله والرضا واحد، ولذلك وحد الضمير. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا؟ إذا سمعت ألم يعلموا فافهم أن هنا إنكار، وكأن وسائل العلم تقدمك وكان من الواجب. ألم تعلم أنني أردت منك كذا وكذا وكذا وكذا؟ يبقى أكنك أعلمت كم مرة؟ أعلمت كثير ومع ذلك ما علمش. يبقى كأنه بقول أنتم أغبياء لأنني كررت لكم قضية علمية، كانت القضية العلمية دي يجب أن لا تزول عن خواطركم. ألم تعلم أني فعلت كذا؟

جرمت الثمرة يعني قطعتها وقطفتها كده. وليه سمي الإجرام؟ قال لك لأنه قطع حقا عن باطل، قطع حقا عن باطل. المنافقون والمنافقات. طيب، عادة الأحكام التكليفية من الله كلها على الذكورة، يعني ما بيجيبش الأنوثة إلا في بعض الإيه، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا إيه، ولا نساء من نساء عسى أن يكن وبعد خيرا منهن. يبقى بيجيب حكم لده وحكم إيه، من يعمل صالحا من ذكر أو إيه أو أنثى. إلا أن بقية الأحكام حين تنصب إلى الذكورة يبقى داخل فيها الإيه. طب ولماذا لم يجعلها في كل شيء؟ قال لك ليفيدنا في بعض الآيات أن الأنوثة كلها مبنية على الستر بالذكورة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يقول لك بعضهم من بعض يعني لا يتميزون. إيه لا يتميزون؟ يعني هم شركاء في الخسيسة، وشركاء في القبائح، وشركاء في الفضائح. بعضهم من بعض يعني كلهم زي إيه؟ زي بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. خصالهم إيه؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الإنفاق إن طولبوا بالإنفاق. نسوا الله فنسيهم. نسوا الله، وهل الله ينسى بالفطرة؟ لا، الفطرة لا تنسى الله، ولكن نسوا الله أي نسوا مطلوبات الله، نسوا تكاليف الله. فبيبقى نسيهم يعني إيه؟ يبقى أهملهم. والذي يبعد عن الله يزيده الله بعدا، مش عايز يروح لربنا، يوم ربنا يعمل فيه إيه؟ في قلوبهم مرض. إيه؟ مش أنت مبسوط بالحكاية دي؟ يا ربنا يزيده إيه؟ مرض، ويختم على قلبه، يختم على قلبه حتى لا يخرج. ما دام يختم لا يخرج ما في قلبه من المرض ولا يدخله شيء من الشفاء. مش انت انا وافقتك ولا ما وافقتك شيء. ويقبضون ايديهم اي عن الانفاق في سبيل الله. نسوا الله فنسيهم. ان المنافقين هم الفاسقون. احنا قلنا معنى كلمه منافق انه شبهه بنفقاء اليربوع. اليربوع ده حيوان كده زي الارنب وزي الفار، وله في الصحراء مخابئ. المخبأ يعمل له بابين، باب يدخل منه فإن ترصده الصائد يعمل إيه؟ يخرج من الباب الثاني. هم المنافقين عاملين كده، لهم إيه؟ لهم وجهان. إن المنافقين هم الفاسقون. وقلنا إن الفسق معناه الخروج عن منهج الطاعة. من فسقت الرطبة أي خرجت عن قشرتها. القشرة معمولة لصيانة إيه؟ لصيانة الثمر. فإذا التمرة أو الرطبة طلعت من القشرة يبقى تعرضت لإيه؟ تعرضت للفساد. كذلك منهج الله، منهج الله إنما جاء ليحوط الإنسان البشري. يحوط من إيه؟ يحوط من المعاطب. فإذا ما خرج عن حكم الله فكأنه صار كالرطبة الإيه؟ التي فسقت عن قشرتها. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. كلمة وعد عادة تستعمل في غالب في الخير، وأوعد تستعمل في الشر. إلا أن هنا الأسلوب ساعة مول وعد الله الذين المنافقين والمنافقات، يوم يقول إذا حيدينا بقى مغفرة يدينا رحمة، يمكن تيجي الحكايه دي كده. وبعدين يقول ايه؟ انا وعدتهم نار. وان يستغيثوا ايه؟ ساعه ما يسمعوا كده، وان يستغيثوا يغاثوا. ساعه ما يسمعوا يغاثوا يفتكروا ان في رحمه ايه جاءت لهم، لكن قال لكم هيغاثوا بايه؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يبقى برضو ادهم اطماع، وبعد ذلك اعطاهم ايه؟ اعطاهم ايه؟ ياس. والى لقاء اخر ان شاء الله.